إنني أتذكر دائما حديث الوعيد في من حفظ القرآن ثم نسي، وحديث الذي يوضع على بطن صخرة لأنه أودي القرآن ولن يراجعه، وحديث الترغيب في من حفظ القرآن وعلمه. فكيف نجمع بين حديث الترغيب والترهيب؟ وإذا مات حافظ القرآن وهو لم يبالي في مراجعته، فهل يحاسبه الله على ذلك في البرزخ والمحشر عند الجزاء؟ الوعيد لمن حفظ القرآن ولم يعمل، حفظه ولم يعمل، فالقرآن حجة لك أو عليك. ولن يحفظ القرآن والعصر ولا ما به لا بالليل ولا بالنهار حجة عليه ويعذبه في يوم القيامة. ولن يحمل القرآن ويحمل به حجة له ويجر عليه وله الثواب العظيم يوم القيامة. وأما ما يرواه في النسيان أن النسي حجة لقد منسي لقي الله أجلا فالأمر ضعيف فليس بصحيح. ولكن ينبغي المؤمن ان يتعالج القران في حجره المس ينبغي ان يتعالج حتى يبقى معه لقول النبي صلى الله عليه وسلم تعالج ولا هذا القران او لم يسجد جلد انه لا يجد تخلفا من العلم في عقولها. فينبغي المؤمن اذا تيسر له حفظ شيء منه ان يتعالج ويجتهد في قراءته حتى لا ينسى ان يجد على بلاد عمل وعمر عمل فالنسان الذي يبلغ